حمام الطرف بفتحتين، وعرف جاء بفتح العين وسكون الراء وفتح الفاء. قطع عنفه يعنف جده عرفجه يوم الكلاب، اسم ماء كان هناك، اسم ماء كان هناك وقعت بالوقعتان مشهورتان، يقال لهم الكلاب الأول والثاني. الورق هو الفضة، قال ورق، وقال فتح الراء ورق المال. الورق بالكسر الفضة، وفتح الراء المال من الإبل والغنم. ما المغنم يسمى ورق؟ قال الخطاب في استباحة استعمال اليسير من الذهب للرجال عند الضرورة كربط الأسنان به، وما جرى مجراه مما لا يجري غيره في مجراه. اشكال على عنك أحسن الله إليكم. قال إسناده حسن، عبد الرحمن بن طرفة، وإن روى عنه اثنان ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان والعجلي قد حسن حديثه هذا. عبد الرحمن إيش؟ عبد الرحمن بن طرفة، وإن روى عنه اثنان ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان والعجلي قد حسن حديثه هذا الترمذي. وقال الآجري، سئل أبو داود عن عبد الرحمن بن طرفة حديث أبي الأشهب، قال هذا حديث قد رواه الناس. قلنا وقد أدرك جده كما صرح بذلك هو لأبي الأشهب، كما في رواية النسائي في الكبرى وغيره، وكذلك قال أبو الأشهب كما في الطريق الآتي بعده. وذكر البخاري في تاريخه أنه رأى جده، قلنا فحملوا ذلك على الاتصال، والله أعلم. أبو الأشهب هو جعفر بن حيان العطاردي، قد أخطأ الحافظ المنذري إذ ظنه جعفر بن الحارث الواسطي الضعيف، والصواب أنه رجل آخر، وقد سبقه إلى هذا الخطأ ابن الجوزي كما ذكر الحافظ في تهذيب التهذيب. طيب، على هذا فيه كما قال الخطابي في استباحة استعمال يسير من الذهب للرجال عند الضرورة كربط الأسنان وما يجري مجراه، من ذلك اتخاذ الأنف، اتخذ أنفا من ورق من فضة فأنتن، يعني صارت له نتن ورائحة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ أنفا من ذهب، هذا للضرورة. لكن الآن وجد الحمد لله ما في داعي للضرورة الذهب الآن، الأسنان صار أنواع ألوان، أنواع جاءت أنواع الآن وتربط، فلا حاجة إلى استعمال الذهب بالنسبة للأسنان. لكن بعض الناس يستعمل الأسنان الذهب، ما يلبسون بعض الناس يلبسون بعض الأسنان شيء من الذهب، فهذا الحقيقة ما في حاجة، لا حاجة إلى هذا. هل هناك حاجة للتلبيس؟ إذا ما يصح تجمل، ما يصح. هذا الذهب ما يجوز استعماله إلا للضرورة، الشيء اللي يصير للضرورة، ولا في ضرورة هنا، ما في ضرورة، ما يستعمل للجمال، يستعمل للضرورة، مثل ربط الأسنان إذا لم يمكن إلا بالذهب لا بأس، وما أشبه ذلك. بخلاف الفضة، فإن الفضة يعني يتوسع فيها أكثر. المقصود أن كما قال الخطابي أنه الحديث في جواز استعمال يسير من الذهب للرجال عند الضرورة كربط الأسنان وما يماثله. نعم. أحسن الله إليكم. سلم بن زرير الذي ذكره في الشرح قال في التقريب بفتح الزاي. هو سلم هو؟ سلم بن زرير. إيه سلم نعم بفتح. زرير أيضا قال بفتح الزاي وراء أين. صح. قد روى سلم بن زرير، نعم. نسيناه لك معروف سلم بن زرير بفتح. أحسن الله إليكم. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يزيد بن هارون وأبو عاصم قال حدثنا أبو الأشهب عن عبد الرحمن بن طرفة عن عرفجة بن أسعد رضي الله عنه بمعناه، قال يزيد قلت لأبي الأشهب أدرك عبد الرحمن بن طرفة جده عرفجة؟ قال نعم. قال حدثنا مؤمل بن هشام قال حدثنا إسماعيل عن أبي الأشهب عن عبد الرحمن بن طرفة بن عرفجة بن أسعد عن أبيه أن عرفجة بمعناه. يعني فيها أن عرفجة أدرك إيش؟ جدة. هذا ركع جدة. طيب هو الحديث السابق. نعم. أحسن الله عليكم. باب في الذهب للنساء. باب ما جاء في الذهب للنساء. نعم. أحسن الله عليكم. قال حدثنا ابن نفيل قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق قال حدثني يحيى بن عباد عن أبيه عباد بن عبد الله عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم حلية من عند النجاشي أهداها له فيها خاتم من ذهب فيه فص حبشي. قالت فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعود معرضا عنه أو ببعض أصابعه ثم دعا أمامة بنت أبي العاص ابنته زينب فقال تحلي بهذا يا بنية. ثم دعا أمامة بنت أبي العاص. طيب. قال المنذري أخرجه ابن ماجه في إسناد محمد بن إسحاق بن يسار انتهى. قلت صرح بالتحديث فيكون الحديث حجة. إيش قال هذا أنت؟ قال أحسن الله إليكم إسناده حسن فقد صرح محمد بن إسحاق بالتحديث فانتفت شبهة تدليسه. نعم قال محمد بن إسحاق هذا الحديث فيه يعني الحديث لما جاء في الترجمة من إيش؟ من استعمال النساء للذهب. يعني قال تحلي بهذا يا بنيها لا بأس بالتحلي بالذهب للنساء والبنات وما أشبه ذلك. أما الرجل فلا يستعمل الذهب إلا للضرورة كما سبق رطب الأسنان وما أشبه ذلك. نعم. أحسن الله عليكم. في بعض العامة منتشرة عندهم مقولة الهدية لا تباع ولا تهدى. يعني لها أصل؟ لا ليس صحيح. الهدية إذا تملكتها قال الهدية لا ترد، يعني لا ترد على صاحبها، لكن إذا تملكتها تصرف فيها من جسم مالك، إن شئت استعملها وشئت تهديها وشئت تبيعها لا حرج. الأمر في هذا واسع. إذا كان يعني وفي ها ودل على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أهدى حلة لعمر من حرير قال صلى الله عليه وقد ردت حلة وطارت قال تبيعها وتنتفع بثمنها وكما قال قال تبيعها فلا بأس بالبيع. بعض الناس أحسن الله إليكم إذا أهداك هدية يزعل، يعني إذا أهديتها لأحد أو مثلا بعتها وكذا. ما عليك الآن صارت لما دخل صارت مال من مالك أنا ما ليس له أن ينتقدك في مالك، تتصرف في مالك، هذه من جنس مالك. نعم. أحسن الله عليكم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز عن ابن محمد عن أسيد بن أبي أسيد البراد عن نافع بن عياش عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يحلق حبيبه حلقة من نار فليحلقه حلقة من ذهب ومن أحب أن يطوق حبيبه طوقا من نار فليطوقه طوقا من ذهب ومن أحب أن يسور حبيبه سوارا من نار فليسوره سوارا من ذهب ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها. حديث الباب قد سكت عن المنذري ثم القيم في حاشية السنن. أسيد. أسيد. نعم. نقول حديث الباب سكت عن المنذري ثم المقيم في عشر سنة. أما لكن إيش الهمزة في الاستفهام على سبيل الإنكار وما نافيها أي ليس لكن كفاية ويحتمل أن يكون ما حرف التنبيه وأما لكن في أما لكن ولكن عليكن بالفضل في رواية ما لكن إيش قال على الحديث عندك. قال أحسن الله إليكم إسناده حسن أسيد بن أبي أسيد قال عنه الحافظان الذهبي وابن حجر صدوق وأخرجه أحمد من طريق زهير بن محمد الخراساني وأحمد والبيهقي من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي كلاهما عن أسيد بن أبي أسيد به وخالفهما عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عند أحمد وابن عدي، فرواه عن أسيد بن أبي أسيد عن ابن أبي موسى عن أبيه أو ابن أبي قتادة عن أبيه، وعبد الرحمن بن عبد الله هذا ضعيف. قوله حبيبة المراد به هنا الذكر وليس الأنثى كما هو واضح من سياق المتن، وقد نص أهل العربية في باب التأنيث على أن فعيل الذي بمعنى مفعول إذا لم يذكر موصوفه من المؤنث لحقته التاء. إذا لم يذكر موصوفه من المؤنث لحقته التاء، نحو هذه ذبيحة ونطيحة أي مذبوحة ومنطوحة. وإن ذكر موصوفه حذفت منه التاء غالبا، نحو مررت بامرأة جريح وبعين كحيل أي مجروحة ومكحولة. وقد تلحقه التاء أيضا نحو خصلة ذميمة أي مذمومة، وفعلة حميدة أي محمودة. انظر شرح ابن عقيل. ولم يتفطن الشيخ الألباني رحمه الله في آداب الزفاف إلى ذلك، فجعل فعيلا بمعنى مفعول يشمل الرجل والمرأة، فحرم بسبب خطئه على النساء لبس الذهب المحلق. ولم يتفطن الشيخ الألباني رحمه الله في آداب الزفاف إلى ذلك، فجعل فعيلا بمعنى مفعول يشمل الرجل والمرأة، فحرم بسبب خطئه على النساء لبس الذهب المحلق، مع أن الإجماع على حليته لهن. صحيح، الألباني رحمه الله حرم الذهب للنساء. يمكن هذا يعاد كلامه الفعيل، قل فعيل حبيبه. أحسن عليكم. قوله حبيبة المراد به هنا الذكر وليس الأنثى. من أحب أن يحلق حبيبه يعني محبوبه من الرجال وليس من النساء، لا يشمل النساء. يقول فعيل متى يشمل النساء؟ إذا كان نص، كان امرأة جريح. قال هنا لحقة التاء، لحقة تدل على المراد به الذكر وليس الأنثى. الأنثى قال امرأة جريح. نعم كمل. قال إيش؟ قوله حبيبة المراد به هنا الذكر وليس الأنثى كما هو واضح من سياق المتن، وقد نص أهل العربية في باب التأنيث على أن فعيل الذي بمعنى مفعول إذا لم يذكر موصوفه من المؤنث لحقته التاء، نحو هذه ذبيحة ونطيحة أي مذبوحة ومنطوحة. وإن ذكر موصوفه حذفت منه التاء غالبا، نحو مررت بامرأة جريح وبعين كحيل أي مجروحة ومكحولة. وهنا لم يذكر موصوفه فدل على المراد به الذكر. نعم أحسن عليكم. وقد تلحقه التاء أحيانا، نحو خصلة ذميمة أي مذمومة، وفعلة حميدة أي محمودة. انظر شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك. ولم يتفطن الشيخ الألباني رحمه الله في آداب الزفاف إلى ذلك، فجعل فعيلا بمعنى مفعول يشمل الرجل والمرأة، فحرم بسبب خطئه على النساء لبس الذهب المحلق، مع أن الإجماع على حليته لهن. نعم الذهب المحلق يعني المدور. هذا لا حبيبة خطأ، هذا خطأ، فهو خطأ مطبعي. أنا أحب حبيبه ما أحب ليس حبيبته. هنا فيها الآن تحريم الذهب للرجال وإباحته للنساء. قال من أحب أن يحلق حبيبه حلقة من نار فنحلق حلقة من ذهب. الحبيب من الرجال. ها وحبيبته وسنده ضعيف، الراوي لم يحفظ السند وخبره شاذ. ما يقولها؟ يقولها أبو الطاهر زبير. شو يقول؟ يقول وفي حديث وحبيبته وسنده ضعيف، الراوي لم يحفظ السند وخبره شاذ. نعم صار هذا يقول في حديث آخر ما هذا حبيبه. الحديث ما في تأهل. نعم قال الشيخ المراد بالحبيب. نعم قال المراد بالحبيب الرجل من الأولاد والإخوة وغيرهم، وأما النساء فالذهب حلال لهن. نعم المراد هنا الذكور، حبيبهم من الذكور يعني حبيبها من أراد أن يحلق حبيبها لك محبوب ولد أو ابن أو أب تحلقه بحلقة من ذهب هذا حرام لا يجوز لأن أردت أن يحلق حبيبك محقة من ذهب حلقه ومن حب أن يطوق حبيبه يطوقه من نار فيطوقه ومن حب أن يسور حبيبه يسور من نار يعني لا يجوز أن يستعمل الرجل الحلقة من الذهب ولا الطوق من الذهب ولا السوار من الذهب. عن أحمد من حديث بحديث ولا غير الحديث هو أحسن عليكم غير هذا يعني هو عن ابن أبي عن ابن أبي موسى عن أبيه أو عن ابن أبي قتادة عن أبيه لكن هو هم ذكروا في الحاشية أحسن عن أبي موسى هذا الحديث هذا ولا غيره هو لفظ واحد أحسن الله عليكم وكلاهما عن أسيد بن أبي أسيد لكن ذكروا أن أسيد بن أبي أسيد اضطرب في إسناده قال فقد رواه في هذه الرواية عن ابن أبي موسى عن أبيه أو عن ابن أبي قتادة عن أبيه ورواه في الرواية الأخرى عن نافع بن عباس مولى أبي قتادة عن أبي هريرة في تخريج المسند أحسن الله عليكم ضعفوا هذا الحديث ضعفوا بسببه بسبب قالوا إسناده ضعيف لاضطراب أسيد بن أبي أسيد وهو البراد فيه اضطراب نعم قالوا لاضطراب أسيد بن أبي أسيد وهو البراد فيه قالوا ثم إن أسيدا هذا لم يوثقه سوى ابن حبان قال الدارقطني يعتبر به قلنا يعني مثله لا يحتمل تفرده وقد انفرد برواية هذا الحديث ولم يتابعه أحد إلا ما جاء من حديث سهل إيش قلنا إيش قلنا يعني مثله لا يحتمل تفرده وقد انفرد برواية هذا الحديث ولم يتابعه أحد إلا ما جاء من حديث سهل بن سعد ولا يفرح به كما سيرد فلا يحتج بحديثه وقد أخطأ من جعل حديث أبي موسى شاهدا لحديث أبي هريرة فإنما هو حديث واحد مضطرب فيه ورواه من لا يحتج بتفرده كما ذكرنا عند أحمد ما فين ها متكلم في عبد الله بن دينار عبد الرحمن على كل حال الحديث يعني دليل على منع الذكر من استعمال الذهب حلقة أو سوارا أو طوقا أو وجها أما النساء فلا بس قال ابن مالك اللعب بالشيء التصرف فيه كيف شاء يجعل الفضة في أي نوع شئتم من الأنواع النساء دون الرجال إلا التختم وتحديث السيف وغيره من آلات الحرب طيب شو كلام الشيخ قد استدل على علامة الشوكاني أحسن الله عليكم قال وقد استدل العلامة الشوكاني في رسالته الوشي المرقوم في تحريم حلية الذهب على العموم بهذا الحديث على إباحة استعمال الفضة للرجال بقوله صلى الله عليه وسلم عليكم بالفضة فالعبوا بها وقال إسناده صحيح ورواته محتج بهم وأخرجه أحمد في مسنده من حديث أبي موسى الأشعري قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله ابن دينار قال حدثني أسيد بن أبي أسيد عن ابن أبي موسى عن أبيه أو عن ابن أبي قتادة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سره أن يحلق حبيبته حلقة من نار فليحلقها حلقة من ذهب ومن سر أن يسور حبيبته سوارا من نار فليسوره سوارا من ذهب، ولكن الفضة فالعبوا بها لعبا، انتهى. وحسن إسناده الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد، وأخرجه الطبراني في الكبير والأوسط من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه مرفوعا بلفظ: من أحب أن يسور ولده سوارا من نار فليسوره سوارا من ذهب، ولكن الفضة العبوا بها كيف شئتم. قال الهيثمي في مجمع الزوائد في إسناده: عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وهو ضعيف. وحديث الباب سكت عنه المنذري، ثم ابن القيم في حاشية السنن. طيب، إذا الحديث يعني لا بأس، صحيح فيه منع الرجال من الذهب سواء كان حلقة أو طوقا أو سوارا، أما المرأة لها أن تتزين، لها أن تلبس الذهب سواء كان أسورة في يديها أو خواتم في أصابعها أو غير ذلك من أنواع التحلي أو في أذنيها. لكن جاء استثناء الخاتم فضة، يعني الفضة يعني تسامح ما تسامح، لكن قوله العبوا بها يعني العبوا بها يعني في إشكال. ها؟ ذهب وباعها بالفضة. إيه. وكأنها يحمل السامع أن جميع ما ذكر مباح للرجال في الفضة. إيه صحيح. نعم. كل من العذاب يستعمل فضة إلا ما دل الدليل. هيكون في خصوصها أحاديث أخرى أحسن الله عليك. ها؟ إذا جاء ما يدل على هذا. كذا أنا لو جاءت ساعة من فضة أو اللي يعتبر بالنسبة للرجال مباح. لا، هذا مستعمل ذهب سماه. لكن تقول مثقى الوك، أما فضة فلعبوا بها لعبا. هذا خطاب يعني. إذا قال بعضهم الجمع أمه قال بعضهم إنه لناس مخصوصين في زمن الوحي. نعم. أحسن الله إليكم. قال ابن رسلان في شرحه قوله: ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها، المراد باللعب بالفضة تقليبها والتصرف فيها كما يشاء من أنواع التزين. المراد إيش؟ المراد باللعب بالفضة تقليبها والتصرف فيها كما يشاء من أنواع التزين، وسواء فيه الرجل والمرأة، ولهذا سماه لعبا كلعب الصبيان في عدم الحرج عليهم. قال بعضهم: معنى الحديث اجعلوا الفضة في أي أنواع الحلي شئتم إذا كانت تحلي للنساء، ولا يحل للرجال إلا الخاتم وتحلية السيف وغيره من آلات الحرب ما لم يصل إلى السرف. نعم، السرف عدم النصوص، إن الله لا يحب المسرفين. طيب، أحسن الله إليكم. قال الشيخ ابن باز رحمه الله في كما في موقعه: أحسن الله إليكم، ولا شك أن الأحاديث المروية في تحريم الذهب على النساء على تسليم سلامة أسانيدها من العلل لا يمكن الجمع بينها وبين الأحاديث الصحيحة الدالة على حل الذهب للإناث ولم يعرف التاريخ، فوجب الحكم عليها بالشذوذ وعدم الصحة عملا بهذه القاعدة الشرعية المعتبرة عند أهل العلم. وما ذكره أخونا في الله العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني في كتابه آداب الزفاف من الجمع بينها وبين أحاديث الحل بحمل أحاديث التحريم على المحلق وأحاديث الحل على غيره غير صحيح وغير مطابق لما جاءت به الأحاديث الصحيحة الدالة على الحل، لأن فيها حل الخاتم وهو محلق وحل الأسورة وهي محلقة، فاتضح بذلك ما ذكرنا. ولأن الأحاديث الدالة على الحل مطلقة غير مقيدة فوجب الأخذ بها لإطلاقها وصحة أسانيدها، وقد تأيدت بما حكاه جماعة من أهل العلم من الإجماع على نسخ الأحاديث الدالة على التحريم كما نقلنا أقوالهم آنفا، وهذا هو الحق بلا ريب، وبذلك تزول الشبهة ويتضح الحكم الشرعي الذي لا ريب فيه بحل الذهب لإناث الأمة وتحريمه على الذكور. نعم، حل الذهب للإناث سواء كان محلقا أو غير محلق. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حث على الصدقة جعلت النساء تلقي من حليهن، تلقي الخاتم والقرط وغيرها وهي محلق. الحديث قام نعم لا يعني تحريم الذهب والفضة على الرجال جميعا في استعمال الأواني وغيرها أو الشرب أو الأكل وغيرها، هذا ممنوع، وما عدا كيف يستعمله؟ ما جاء إلا في الذهب، كيف يستعمل الرجال؟ ماذا يستعملونه؟ التحلي لا يتحلل، يعني المرأة تتحلى بالذهب وبالفضة، والرجل لا يتحلى لا بالذهب ولا بالفضة. طيب، ها؟ كيف تحلي؟ هل يتحلى الرجل يلبس أساورة، يلبس خواتم، يلبس قرط مثل المرأة؟ لا، لا، الساعة الحادثة، الساعة مهما كان معروف ساعات سابقة، لكن بقي الخاتم، ما بقي إلا الخاتم بس، والخاتم جاء في النص، والساعة من جسم، ما قال الشيخ محمد، من جسم الخاتم. ها؟ يلبسها يعني من غير فضة، من غير، كما قرأنا في الدرس الماضي كان كلام الشيخ. نعم، كمل منصور عشان الوقت. نعم، كذلك الشيخ الذي ينشب الحية هي المرأة، أقصد أنها، وأما استعمال الأواني أو الملاعقة أو غيرها أو الكسان هذا حرام على الذكور والنساء. الذي يشرب في آلة الذهب والفضة إنما يجرجر في بطن نار جهنم. لا، التحلي السبه بالنساء مثل الآية التي ذكرها، أو من الشيء في الحلية وفي القصام والربين، هذا وصف المرأة تنشى في الحلية تتزين بالحلية وهي لا تبين في الخصام، والرجل ليس له هذا الوصف. نعم، أحسن الله إليك. ها؟ نعم، المرأة نعم نعم لا، يعني على الفرض انه يسوره، على الفرض لو سوره فهو يسوره من ذهب، يسوره من النار، طوقه وطوقه من النار، على فرض انه اذا تحلق اذا استعمله في سوار او طوق فانما من ذهب محرم عليه، سواء كان طوقا او سوارا او غيره. نعم، الشيخ ابن عثيمين أحسن الله إليكم قال في الشرح الممتع: ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من العلماء: الأصل في لباس الفضة هو الحل حتى يقوم دليل على التحريم، وهذا القول أصح لقول الله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فإذا جاء الإنسان واتخذ غير الخاتم مما يتزين به من فضة فلا نقول إن هذا حرام على القول الراجح، لأن الأصل الحل. أما السوار والقلادة في العنق وما أشبه ذلك فهذا حرام من وجه آخر، وهو التشبه بالنساء والتخنث. وربما يساء الظن بهذا الرجل، فهذا يحرم لغيره لا لذاته. طيب، وش بقي؟ وش تزين عاد؟ وش بقي غير هذا؟ ما بقي من الشيء اللي تزينوا به؟ الفضة يعني الله محنظر. ولكن ذهب الشيخ الإسلام وش يقول؟ أحسن الله إليكم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع: ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من العلماء: الأصل في لباس الفضة هو الحل حتى يقوم دليل على التحريم. يعني هنا في قول آخر، قول الشيخ الإسلام وجماعة أنه ممنوع. نعم، يعني في قولان: قول ممنوع، وقال الشيخ الإسلام وجماعة ليس بممنوع. نعم، والنووي قال نسب للجمهور التحريم مطلقا، المنع. نعم، نعم. أحسن الله. هذا قول الجماعة يعني قلة، شيخ الإسلام وجماعة قلة، الجمهور على المنع. نعم. شيخ، ما يحرم لعلتين التشبه والسرف استعمال الفضة؟ لا، يستعمل شيء قليل، ما يكون في سرف. والتشبه هذا ممنوع، التشبه سواء كان بالفضة أو بغيره ممنوع التشبه. مر معنا شيخ أقل من 3 دراهم. نعم، والخاتم الثاني يزكى أو يتم الصرف. نعم، لكن كامل الحديث. أحسن الله. هذا بعد. نعم، أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فقال الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن منصور عن ربعي بن حراش عن امرأته عن أختي لحذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر النساء، أما لكن في الفضة ما تحلين به؟ أما إنه ليس من كن امرأة تحلى ذهبا تظهره إلا عذبت به. طيب، الحديث إيش؟ قال إيش؟ أحسن الله. قال من منذري وأخرجه النسائي: وامرأته ربعي مجهولة، وأخت حذيفة اسمها فاطمة وقيل خورة. وفي بعض طرق يعني ربعي عن امرأة عن أخت حذيفة، وكان له أخوات. قد أدركنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أبو عمر النمري وسماها فاطمة، قال رضي عنها: حديث في كراهة تحل النساء بالذهب إن صح فهو منسوخ. قال وروي عنها أحد في كراهة حل النساء بالذهب إن صح فهو منسوخ. وقال ولحذيفة أخوات، قد أدركنا النبي صلى الله عليه وسلم هكذا ذكرها في حرف الفاء. قال في حرف الخاء: خولة بنت اليماني أخت حذيفة. روى عنها أبو سلمة بن عبد الرحمن قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا خير في جماعة النساء إلا عند ميت إذا اجتمعنا قلنا وقلنا، فهما عنده اثنتان خلاف ما تقدم. وحراش كسر الحاء وفتح الراء. براتب المجهولة إذن كل هذه ضعيف، اشكال عليه. قال اسناده ضعيف لجهالة امرأة ربعي بن حراش. والألباني قال: أما يا معشر النساء، ما لكن في الفضة ما تحلين به؟ أما إنه ليس بكن امرأة تحلى ذهبا تظهره إلا عذبت به. يعني في دل على ما منع المرأة من الذهب وأن تتحلل بفضة، وهذا يخالف الأحاديث الكثيرة، الذهب والحرير حر حرام على ذكور أمة يحل لإناثها، والحديث السابق. والنبي أخذه يعود، والنبي قال تحلي بهذا يا بني. الحديث ضعيف هذا، لأنه مثله يعارض الحديث الصحيحة التي فيها حل الذهب للنساء، وهذا الحديث فيه أن المرأة إذا تحلت من سبع عذبت به، وأنه يكفيها تتحلى بالفضة. طيب نعم بعده. أحسن الله عليكم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان بن يزيد العطار قال حدثنا يحيى أن محمود بن عمرو الأنصاري حدثه أن أسماء بنت يزيد حدثته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة تقلدت قلادة من ذهب قلدت في عنقها مثله من النار يوم القيامة، وأيما امرأة جعلت في أذنها خرصا من ذهب جعل في أذنها مثله من النار يوم القيامة. هذا مثله منكر وخالف الحديث الصحيح، هذا لا يصح. صلى الله عليكم. إشكال عليه. قال الخطاب إيش خلص الحلقة، قالوا هذا الحديث يتأول على وجهين، أحدهما إنما قال ذلك في الزمان الأول ثم نسخ وبح النساء تحلي بالذهب، والوجه الآخر أن هذا الوعيد إنما جاء في زمن لا في من لا يؤدي زكاة الذهب دون من أداها. إشكال عليه الحديث، يعني على هذا يكون صحيح، إذا كان صحيح يكون منسوخ. أحسن الله عليكم. قال إسناده ضعيف لجهالة محمود بن عمرو الأنصاري وهو ابن يزيد بن السكن. إسناده ضعيف لجهالة محمود بن عمرو الأنصاري. ومتنه إشهاد مخالف للحديث الصحيح. والألباني ابن القيم تكلم على هذا، مش من قال في النهاية قول تقلدت قلادة قلدت بصيغة المجيء خرصا، إنها الخرص بالضم والكسر الحلقة الصغيرة وهي من على الأذن. قال الخطابي الخرص الحلقة، قال وهذا الحديث يتأول على وجهين، أحدهما إنه قال ذلك في الزمان الأول ثم نسخ وبحن لسان تحدث، ورجح أن هذا الوعيد إنما جاء في من لا يؤدي زكاة، هذا على فرض صحة الحديث. يعني الخطابي يعني يصحح الحديث، إشكال عليه يعني، بس ما في زيادة. ها؟ قال ضعيف لجهالة محمود بن عمرو الأنصاري. ضعيف كيف الخطابي يقول هذا كلامه؟ يعني الخطابي الخطابي يعني من هو مكانته؟ قال هذا يتأول على وجهين، أحدهما إنما قال ذلك في الزمن الأول ثم نسخ وبح النساء التحلي بالذهب، والوجه الآخر أن هذا الوعيد إنما جاء في من لا يؤدي زكاة الذهب دون من أداها. قال مولي وأخرجه النسائي والخرص الحلقة، وحمله بعضهم على أنه قال ذلك في الزمان الأول، حتى الشارح بعد الشارح قال وحمله ذلك بعضهم على أنه قال ذلك في الزمان الأول ثم نسخ وبح النساء التحلي بالذهب، لقوله صلى الله عليه وسلم هذان حرام على كل أمتي حل لإناثها، وقيل هذا الوعيد في من لا يؤدي زكاة الذهب، وأما من أداها فلا والله أعلم. انتهى كلام المنذري، يعني المنذري والخطابي كلاهما أيهما أخذ عن الآخر؟ نعم المتقدم. نعم يعني منذ أخذ على الخطابي، قال محمد بعض على هذا، وهذا مبني على صحة الحديث. الحديث لا يصح، لك لا يصح الحديث فلا داعي إلى التأويل هذا. الحديث صح. نعم. قال قلت وأخرج أحمد في مسنده وأبو داود والنسائي والترمذي وصححه والحاكم وصححه الطبراني عن أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي وحرم على ذكورها. والحديث صححه أيضا ابن حزم كما ذكره الحافظ. وعند أحمد والنسائي وابن ماجه وابن حبان بلفظ أخذ النبي صلى الله عليه وسلم حريرا فجعله في يمينه وأخذ ذهبا فجعله في شميله في شماله ثم قال إن هذين حرام على ذكر أمتي سادة المراجع حل لإناثهم. ونقل الحافظ عبد الحق عن ابن المديني أنه قال حديث حسن ورجاله معروفون والله أعلم. يعني صح هذا يعني كلام مبني على صحة الحديث في من صح غيرهم. عبد الحق نقل عن ابن المديني أنه قال حديث حسن ورجالهم معروفون. العلة هذه العلة ايش؟ ايش العلة يقول ها؟ محمود بن عمرو الأنصاري ألف طريق أخرى غير محمود. محمود تكلم فيه قال مجهول لجهالة محمود بن عمرو مقبول حيث يتابع يعني. ها؟ ابن القطان في الوهم والإيهام. ابن القطان في ايش؟ في الوهم والإيهام. بين الوهم والإيهام. أعله بجهالة محمود. قال هذا مجهول الحال. ولحص إليك وابن حزم كذلك في المحلى أعله بمحمود قال هو ضعيف. طيب. الحافظ عبد الحق قال عن المدينة قال حديث حسن ورجاله معروفون. وابن حجر كذلك حسن أسناده الله سلك كما في حسن أسناده اي نعم قال حسن يعني على ما ذكر في المقدمة. نعم فيحمل على التفصيل السابق على أنه إيش أنه قبل النسخ ثم نسخ وبيح للنساء التحلي بذهب أو أن هذا الوعيد إنما في حق إيش من لا يؤدي زكاة الذهب من لا يؤدي الزكاة أما من لا يؤديها فلا إشكال. هذا إذا صح يحمل على التأويل وإذا لم صح ما انتهى الأمر ما في إشكال. نعم سم بسم الله شيخ بسم الله. نعم سم يا ابو فيصل. السلام عليكم. نعم السلام عليكم. قال رحمه الله حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا خالد عن ميمون القناد عن أبي قلابة عن معاوية بن أبي سفيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ركوب النمار وعن لبس الذهب إلا مقطعا. قال أبو داود أبو قلابة لم يلقى معاوية فيكون مقطع وإذا كان مقطع يكون ضعيف. نعم قال المنذري قال الحافظ المقيم في حاشية السنن وسمعت شيخ الإسلام تيمية يقول حديث معاوية في إباحة الذهب مطلقا هو في التابع غير الفرد كالعلم ونحوه. قال المنذري وأخذ النسائي وقال الإمام أحمد بن حنبل ميمون القتاد قد روى هذا الحديث وليس المعروف. قال البخاري ميمون القتاد عن سيد المسيب وأبي قلابة مراسيل. قال أبو حاتم الرازي أبو قلابة لم يسمع ما وثب بن سفيان. هذا آخر كلامه ففيه الانقطاع في موضعين وقتاد فتح القاف وقناد فتح القاف وبعدها نون مفتوحة مشددة وبعد الألف دال مهملة يعني كان الشيخ المقيم نقل عن شيخ الإسلام أنه إيش؟ أنه يرى صحة الحديث، قال هذا في إباحة الذهب مطلقا. هو في التابع غير الفرد كالعلم ونحوه، يعني إذا كان التابع تابعا لغيره غير ذهب المفرد، إذا كان يتحلى بذهب المفرد هذا ممنوع، لكن هنا ما تحلى عن لبس الذهب إلا مقطع، يلبس الذهب المستقل، لكن إذا كان تابع لغيره فلا بأس، هذا كلام شيخ الإسلام. هذا على فصحة الحديث، والحديث الآن فيه انقطاع من إيش؟ بين ميمون وأبي قلاب. ها؟ بين ميمون وأبي قلاب. طيب، والثاني قال من جهتين، أبو قلاب لم يسمع من معاوية أبي سفيان، وكذلك إيش؟ لم يسمع من معاوية سعيد بن المسيب، أبو قلاب لم يسمع من معاوية أبي سفيان. طيب، والثانية العلة الثانية. يعني في انقطاع من جهتين الأخ سريك. انقطاع الأول بين ميمون وأبي قلابة. انقطاع الثاني بين أبي قلابة ومعاوية. نعم. قال البخاري ميمون القتال عن سعيد المسيب وأبي قلابة مراسيل. مراسيل. قال أبو حاتم الرازي أبو قلابة لم يسمع معاوية بن سفيان. ففي الانقطاع في الموضعين. طيب اشكال عندك الحديث؟ قال اسناده احسن الله اليكم، قال حديث صحيح وهذا اسناد ضعيف، ابو قلابه لم يسمع من معاويه كما قال المصنف وابو حاتم الرازي، وميمون القناد حديثه عن ابي قلابه مرسل فيما ذكر البخاري في تاريخه الكبير، وقال الامام احمد عن ميمون هذا ليس بمعروف، وذكره الذهبي في الميزان وقال والحديث منكر. قلنا لكن روي الحديث من طريقين آخرين صحيحين، وأخرجه النسائي في الكبرى من طريق عبد الوهاب الثقفي عن خالد الحذاء به، وأخرجه أيضا من طريق سفيان بن حبيب عن خالد عن أبي قلابة به، فأسقط من إسناده ميمون القناد. وقد سلف النهي عن ركوب النمار عند المصنف بإسناد صحيح، وأخرج قطعة النهي عن الذهبي إلا مقطعة النسائي في الكبرى من طريق قتادة ومن طريق بيهس ابن فهدان كلاهما عن أبي شيخ الهنائي وإسناده صحيح. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى: وأما باب اللباس فإن لباس الذهب والفضة يباح للنساء بالاتفاق، ويباح للرجل ما يحتاج إليه من ذلك، ويباح يسير الفضة للزينة، وكذلك يسير الذهب التابع لغيره كالطرز ونحوه في أصح القولين، رحمك الله، كالطرز ونحوه في أصح القولين في مذهب أحمد وغيره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الذهب إلا مقطعا. قلنا وقد بوب له النسائي بقوله تحريم الذهب على الرجال، وهو واضح الدلالة في ذلك، لأن النهي عن الحرير وعن لبس الذهب إنما هو في حق الرجال لا النساء، وهذا الذي انتهى إليه أهل العلم الذين تعتمد أقوالهم ويرجع إليها في فقه النصوص، وعامة أهل العلم سلفا وخلفا على إباحة تحلي النساء بالذهب محلقا أو غير محلق كالطوق والخاتم والسوار والخلخال والقلائد، ونقل الإجماع على ذلك أبو بكر الجصاص الرازي في أحكام القرآن، والقرطبي في تفسيره، والنووي في المجموع، وابن حجر في فتح الباري. طيب شو أقرأ خلال كلام الحاشية، حاشية ابن القيم على الحديث السابق اللي قبل هذا. أحسن الله عليكم. قال الحافظ ابن القيم رحمه الله: حديث أيما امرأة جعلت بذل خلصة من ذا. نعم. قال الحافظ ابن القيم رحمه الله في نعم، قال ابن القطان: وعلة هذا الخبر أن محمود بن عمرو راويه عن أسماء مجهول الحال، وإن كان قد روى عنه جماعة، وروى النسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنت قاعدا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتته امرأة فقالت: يا رسول الله سواراني من ذهب؟ قال: سواراني من نار. قالت: طوق من ذهب؟ قال: طوق من نار. قالت: قرطاني من ذهب؟ قال: قرطاني من نار. قال: وكان عليها سواران من ذهب فرمت بهما. فقالت: يا رسول الله، إن المرأة إذا لم تزين لزوجها صلفت عنده. فقال: ما يمنع إحداكن أن تصنع قرطين من فضة ثم تصفره بزعفران أو بعبير؟ قال إيش؟ فقال: ما يمنع إحداكن أن تصنع قرطين من فضة ثم تصفره بزعفران؟ نعم، أو بعبير. قال ابن القطان: وعلته أن أبا زيد رويه عن أبي هريرة رضي الله عنه مجهول، ولا يعرف روى عنه غير أبي الجهم، ولا يصح هذا. وفي النساء أيضا عن ثوبان قال: جاءت بنت هبيرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يدها فتخ، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب يدها، فدخلت على فاطمة تشكو إليها الذي صنع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانتزعت فاطمة سلسلة في عنقها من ذهب. قالت: هذه أهداها أبو حسن. أهداها إلي. إلي؟ نعم. السلام عليكم. عندك سقط في رسالة ما كانت فيما قرأت في كلمات سقط. نعم. السلام عليكم. فدخل. نعم. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلسلة في يدها، فقال: يا فاطمة، أيغرك أن يقول الناس ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يدها سلسلة من نار؟ ثم خرج ولم يقعد. فأرسلت فاطمة بالسلسلة إلى السوق فباعتها واشترت بثمنها غلاما وقال مره عبدا، وذكر كلمة معناها فأعتقته، فحدث بذلك فقال: الحمد لله الذي أنجى فاطمة من النار. قال ابن القطان: وعلته أن الناس قد قالوا إن رواية يحيى عن زيد بن سلام منقطعة، وعلى أن يحيى قد قال: حدثني زيد بن سلام، وقد قيل إنه دلس ذلك، ولعله كان أجازه زيد بن سلام فجعل يقول: حدثنا زيد. وفي النسائي أيضا عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمنع أهله الحرير والحلية ويقول: إن كنتم تحبون حلية الجنة وحريرها فلا تلبسوها في الدنيا. فاختلف الناس في هذه الأحاديث، وأشكلت عليهم فطائفة سلكت بها مسلك التضعيف وعللتها كلها كما تقدم، وطائفة ادعت أن ذلك كان في أول الإسلام ثم نسخ، واحتجت بحديث أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي وحرم على ذكورها. قال الترمذي: حديث صحيح، ورواه ابن ماجه في سننه من حديث علي وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. وطائفة حملت أحاديث الوعيد على من لم تؤدي زكاة حليها، فأما من أدته فلا يلحقها هذا الوعيد. واحتجوا بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال لها: تعطينا زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ قال: فخلعتهما فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: هما لله ولرسوله. وبما روى أبو داود عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كنت ألبس أوضاحا من ذهب، فقلت: يا رسول الله، أكنز هو؟ فقال: ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز. وهذا من أفراد ثابت بن عجلان، والذي قبله من أفراد عمرو بن شعيب. وطائفة من أهل الحديث حملت أحاديث الوعيد على من أظهرت حليتها وتبرجت بها دون من تزينت بها لزوجها. قال النسائي في سننه، وقد ترجم على ذلك: الكراهة للنساء في إظهار الحلي والذهب، ثم ساق أحاديث الوعيد، والله أعلم. باقي. ثم ذكر الشيخ مقيم باقي. ثم قال بعد ذلك: الأحسن إليك، وقد رواه النسائي. لا، ثم ذكر الشيخ مقيم رحمه الله حديث ميمون. عندك؟ ذكر ميمون. نعم. وفيه ذكر حديث ميمون القناد عن أبي قلاب عن معاوية النبي. وفيه عن لبس الذهب إلا مقطعا. نعم. إلى قول المنذري فيه انقطاع في موضعين ثم قال. عندك هذا بعد مباشرة؟ هذا موجود هنا. الله يسلمك. ها؟ من كلام المنذري. ها؟ يعني الطبعة تختلف. اي نعم، الطبعة تختلف. الله يسلمك. الكلام الذي ذكرتمه قال بعد، قال: وقد رواه النسائي من حديث أبيش. وقد رواه النسائي من حديث أبيش البيهس بن فهدان عن أبي الشيخ. قال ابن القيم وقال الحافظ ابن القيم في حشية السنن: وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول. لا، في قبل ما عندك هذا كلام قبلها. الله يسلمك. نعم. وقد رواه ميمون في فيه عن لبس الذهب إلا مقطعا إلى قول المنذري ففي انقطاع في موضعين ثم قال: وقد رواه النسائي. قد رواه النسائي من حديث أبيش بيهس بن فهدان. أحسن عليكم. رواه النسائي من حديث في المجتبى والكبرى من طريق علي بن غراب بن بيهس به ايه عن ابي الشيخ بن فهدان عن ابي الشيخ الهنائي وقد رواه النسائي من حديث بيهس صلى الله عليه وسلم وقد رواه النسائي من حديث بيهس بن فهدان عن ابي شيخ الهنائي ابي البيهس ابن بيهس ابي بيهس ايه بن فهدان عن ابي شيخ الهنائي ماشي طيب عن ابي شيخ الهنائي عن معاويه وقد تقدم الكلام على هذا الاسناد في الحج ورواه عن ابي شيخ عن ابي حمان عن معاويه ومره قال عن اخيه حمان ومره قال ابو شيخ سمعت معاويه ومره عن حمان انه سمع معاويه ورواه النسائي ايضا من حديث بيهس ابن فهدان قال اخبرنا ابو شيخ قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الذهب الا مقطعا وقد روى في حديث اخر احتج به احمد في روايه الاثرم من تحلى بخربصيصة كوي بها يوم القيامة فقال الأثرم فقلت أي شيء خربصيصة قال شيء صغير مثل الشعيرة وقال غيره هي عين الجرادة هي أولى من عين الجرادة سمعته وسمعت شيخ الإسلام رحمه الله يقول حديث معاوية في إباحة الذهب مقطعا هو في التابع غير المفرد كالزر والعلم ونحوه وحديث الخربصيصة هو في الفرد كالخاتم وغيره فلا تعارض بينهما والله أعلم يعني جمع بينهم هكذا إباحة الذهب مقطعا هذا محمول على التابع غير الفرد مثل العلم والزر وحديث الخريصة هو في الفرد حديث الخريصة خربصيصة هذا الأحسليك وقد روي في حديث آخر احتج به أحمد في رواية الأثرم من تحلى بخربصيصة كوي بها يوم القيامة يعني بس حديث الباب قام أما الحديث أنها عن الركوب النمار هذا جاء في حديث ما سبق وأنه وأن الحكمة العلة أن تخلق بأخلاق السباع طيب إذا نقف على إن شاء الله قال آخر كتاب أول كتاب الفتن أي نعم أول كتاب الفتن والملاحن أول كتاب الملاحن هذا أخذناه قبلها ثلاث سنوات نعم قبل كورونا نعم لا معنى مره يعني صارت المدة ونعم وأيضا كذلك الحاجة والداعي حاجة للمباحث هذه في التكلم ولا ما حضر يستفيد نعم إن شاء الله وفق الله جميع صالح وطلبه وقد إن شاء الله أول كتاب فتن وفق الله جميع صالح وصلى الله عليه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك